نرجع إلى ما تجاوزناه وهو قول المصنف هنا باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. يعني قوله باب حكم إيقاع، الحكم هنا ليس الحكم التكليفي، المراد هنا الحكم الوضعي، هل يقع أو ما يقع. طلاق في الزمن الماضي والمستقبل، هذا الأصل الذي سيذكره الزمن الماضي والمستقبل. وإلا فقد ذكر تحت هذه الترجمة كما عرفت قبل قليل، لو قال أنت طالق اليوم مثلا فهذا يشبه أن يكون طلاقا في الحال. طيب، قال إذا قال لزوجته أنت طالق أمسي، أو قال لها طيب قبل هذا اكتب فوق السطر الأول، اكتب الأصل أن الطلاق في الماضي لا يقع، الأصل أن الطلاق في الماضي لا يقع، خلاص هذا أصل، هذا أصل ننطلق منه يا شباب، الأصل أن الطلاق في الماضي إيش لا يقع. قال إذا قال لزوجتي أنت طالق أمسي، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، هاتان صورتان، قال لها أنت طالق أمسي يعني وهي في ذمتي، أو قال قبل أن أنكحك، قال ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق. هذه الصورة الأولى، أنه لا ينوي وقوع ذلك إيش في الحال. قال لم يقع الطلاق، لماذا لا يقع؟ قال لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. في بعض نسخ الروض مثل نسخة ابن قاسم، لأنه رفع للاستباحة، لأنه رفع للاستباحة. كيف يعني؟ إيش معنى رفع للاستباحة؟ الاستباحة ماذا؟ ها؟ نعم، استباحة الاستمتاع، استباحة الاستمتاع بهذه المرأة. يقول لك الشيخ إنه ما يمكن أنه هو اليوم يقول إنها أنت طالق أمسي، أمس قد ذهب وانتهى واستحل معه الاستمتاع فيها، فلا يمكن هذا الحكم، ما يمكن يتنزل على شيء قد ذهب وانتهى. قال وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يريد وقوعه إيش في الحال، أراد وقوعه الآن قال وقع في الحال. لماذا يقع في الحال مع أنه يريد، مع أنه قال أنت طالق أمسي؟ يقول لأنه مقر على نفسي بما هو أغلظ في حقه. قلت لك من قبل إن هذا يشبه أن يكون قاعدة، إذا في شيء فيه قدر من الاحتمال وهو سيتأوله على وجه يكون أشد عليه وليس أخف عليه، نقول نوليه ما تولى. قد تقول أن طيب لماذا إذن قال أنت طالق أمسي؟ نقول أحيانا إما من شدة الغضب أو أراد يبالغ في الترهيب أو نحو ذلك، فكأنه يقول أنا قد طاب خاطري من زمان، يعني ليس من يومي هذا فقط. ثم قال في أسفل الصفحة فإن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، عملا بالمتبادر من اللفظ. يقول قال أنت طالق أمسي ثم مات قبل أن ترفعه إلى المحكمة ويسأله القاضي ماذا تقصد، هل تقصد وقوعه في الحال ولا تقصد أنه فعلا على هذا التقدير أمس؟ فيقول لو مات قبل بيانه فإنه لا يقع ذلك الطلاق. لماذا لا يقع؟ لأن الأصل أيوة، لأن الأصل أن الطلاق في الماضي لا يقع، والأصل أيضا بقاء الزواج، ولا يوجد شيء ينقلنا عن هذا الأصل، لا يوجد شيء ينقلنا عن هذا الأصل. شيخ أنت معنا؟ وين جوالك؟ أين جوالك؟ أيوة ضعه في جيبك، يجيبك. حلو، طيب نرجع إلى ما قفزنا هنا. قال وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن. كيف يعني أمكن؟ إيش معنى أمكن؟ قال بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك. قال أنت طالق أمسي، وإيش تقصد طالق؟ هل فعلا تريد توقع عليها طلاق أمس؟ قال لا، أنا أقصد أنه وقع على الحقيقة، أني طلقت أمس وقد شهد بذلك فلان مثلا، أو أنا أرسلتها لكن هي قد بلكتني ما وصلت الرسالة. قال أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك، ولما يقول طالق قبل أن أنكحك، فيكون زيد قد طلقها زوج سابق يعني. قال قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله، فلا يقع عليه بذلك طلاق. يقول إذا كان لما قال أنت طالق أمسي كان له تأويل صحيح لذلك، فإننا نأخذ به، سواء كان التأويل هذا أنه وقع طلاق منها أمس، أو كان أنه سبقا طلقها زوج من قبل، قبل أن أنكحك. يقول قال ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. يقول نحن نقبل منه هذا الكلام إلا إذا وجدت قرينة. ما مثال القرينة؟ قال كغضب أو سؤال طلاق. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو قال صار بينه وبينها نزاع شديد جدا، فقال لها أنت طالق أمسي من شدة الغضب، أو هي قالت له طلقني اليوم إن كنت رجلا، قال أنت طالق أمسي، فنقول ثم أراد أن يتأول يقول لا أنا ما قصدت هذا، قصدت طلقة سابقة أشياء من هذا القبيل، نقول هذه القرينة التي هي الغضب أو سؤال الطلاق، كونها تسأل منه الطلاق، هذا يجعلنا لا نقبل تأويله لذلك، لا نقبل تأويله. لماذا؟ لأنك تعرف أن من شرط الدعوة أن تنفك عما يكذبها، من شرط الدعوة أن تنفك عما يكذبها. هو الآن يريد يتأول على معنى، وهذا المعنى يقترن به ما يكذبه، وهو وجود القرينة التي هي الغضب أو سؤال الطلاق. على أي حال هذه القطعة قوله إن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، ما يتعلق بها من شرح، هذه القطعة فيها بحث عند الحنابلة، هل هي متسقة مع المذهب أو هي في الحقيقة خارجة عن أصل المسألة، لأنه طلاق في الماضي فالأصل أنه لا يقع. هذا فيه كلام، ويمكن ترجع لكشاف القناع، الشيخ منصور أشار إلى هذا. طيب انتهينا من هذه القطعة، من هذا الباب. بسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى وإن قال زوجتي أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. اترك هذه، امشي التي بعدها، الصفحة المقابلة. الصفحة المقابلة، تعبتكم بتنقل اليوم، هذا يعني قفز لأجل قوة اللياقة إن شاء الله، لأنه هو يعني أحيانا بعض المسائل يكون فيه مسألة تحتاج إلى تركيز ومشكلة، ومسائل أوضح، أنا أفضل المسائل الأوضح تكون تنهى أولا، ثم الذي يحتاج إلى توضيح يكون أخيرا. مسألة الأخيرة في اليسار، قال وإن قال زوجتي هي طالق قبل موتي، طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد، هذا كله تعليق بإيش؟ بالموت. إيش الحكم؟ يقول طلقت في الحال. لماذا تطلق في الحال؟ يقول لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. يقول منذ قال أنت طالق قبل موتي، الآن قبل موته صح؟ لا ندري هل سيموت المغرب اليوم ولا يموت غدا ولا بعد 20 سنة ولا 100 سنة، لا ندري. فلأجل هذا يقول هذا كله. قال وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، يعني في هو قبيل الموت مباشرة، قبيل الموت مباشرة. قال لأن التصغير دل على التقريب، يعني من جهة اللغة لما يقول قبيل كذا الفترة التي قبله مباشرة. قال وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع. يقول لو قال مع موتي أو بعد موتي لا يقع. لماذا؟ قال لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبقى نكاح يزيله الطلاق، ما في نكاح حتى يزيله الطلاق. قال وإن قال يوم موتي طلقت بأوله، سيكون يوما يعني مباركا هذا، يعني هو يموت العصر ويتبين أنها قد طلقت منه بطلوع إيش؟ بطلوع الفجر، لأنه قال أنت طالق يوم موتي. طبعا تعرف أنت أن هذه المسائل يعني إذا كان الطلاق سيكون قبيل الموت فسترتبط لك بمسألة أخرى درستها في الفرائض، وهي ها من طلق بقصد حرمانها من الميراث، وعرفت الكلام الذي في هذه المسألة هنا عليك، واضح هذا؟ طيب الآن ندخل إلى المسألة التي تجاوزناها الآن، وهي إذا قال زوجتي أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. بسم الله. هذه المسألة انتبه لي يا أواب، تكفى إذا أكون خرجت عن الشاشة أو شيء. طيب اللهم صل وسلم على نبينا. عندنا سلمكم الله وتولاكم، لو أن إنسانا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. الآن هو في واحد محرم مثلا، زين، في واحد محرم، تاريخ هنا واحد محرم، قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. ايش رايكم لو قال لزوجته انت طالق قبل دخول رمضان بشهر؟ واضح هذا؟ متى اذن؟ واحد شعبان، صح؟ لكن قبل قدوم زيد، هذا مشكل. لماذا؟ لا ندري متى يقدم زيد، لا ندري متى يقدم زيد. احتمال، ركز معي زين، احتمال ان زيدا يقدم في يوم 5 محرم، في يوم 5 محرم. هو قال في يوم 1 محرم، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فإذا قدم قبل، إذا قدم في 5 محرم، فماذا يكون؟ تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ تطلق ولا لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن الشرط لم يقع. يقول كيف ما يقع؟ هو في الحقيقة يمكن أن يقع عقلا، يمكن يقع قبل قدوم زيد بشهر، يمكن أنه إذا وصل في يوم 5 محرم نقول قبله ونأخذ من ذي الحجة، لكن سيكون طلاقا في الماضي. فهمت؟ هذا هو سبب ذكر المسألة هنا، أن احتمال تكون في الماضي واحتمال تكون في المستقبل. إذن إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، احتمال زيد يقدم في نفس اليوم، فإذا قدم في نفس اليوم قبل قدومه بشهر لا يمكن يكون طلاق في الماضي. طيب ما رأيكم لو قدم في يوم عاشوراء وهو قال لها في يوم 1 محرم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، تطلق ولا لا؟ ها؟ قدم في يوم عاشوراء، يوم 10 محرم، ها؟ ما حصل المشروط، لأنه إذا كان قدم في 10 محرم وقبل قدومه بشهر هي طالق، يعني قبل كلامه، هو قبل كلامه، فسيكون طلاقا في الماضي. يقع ولا لا يا يونس؟ ما يقع، لأنه طلاق. طيب لو وصل في يوم 20 محرم، ها؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط، لأنه هو يقول قبل قدومه بشهر وهو قدم في يوم 20، فسنأخذ 20 يوم من محرم وقبلها 10 من ذي الحجة، فسيكون طلاق في الماضي فلا يقع. واضح هذا؟ إذا ما عندنا مشكلة إذا قدم قبل، ما عندنا مشكلة إذا قدم، المشكلة إذا قدم بعد، المشكلة إذا قدم بعد. وحتى نرتب المسألة جيدا، يمكن أن نقول من الأساس، نقول من الأساس إنه هذا لما يقول طالق، طالق قبل قدوم زيد بشهر، احتمال يكون طلاق رجعي، احتمال يكون بائن، احتمال أن يكون طلاقا رجعيا، احتمال يكون إيش؟ بائن. إذا كان طلاقا رجعيا، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، كانت الطلقة الأولى أو الثانية، ما الحكم؟ نقول ترجع إليه بوطئها. نقول إذا وطئها بعد الكلام هذا، بعد الكلام هذا، فغاية ما هنالك أنها لو كان طلاق سيقع فإنها تكون رجعت إليه بالوطئ. فهمت هذا؟ نقول رجعت إليه بالوطئ وخلاص. يعني حتى لو أن زيدا على الحقيقة قدم بعد هذا بفترة تجعل أنه الطلاق يقع عليها، نقول لو فرض أن الطلاق وقع عليها ما دامنا طلقة واحدة خلاص ترجع لبوطئها وانتهى الموضوع. إشكال عندنا ما هو؟ إذا كان قال أنت طالق 3 فطلقها طلاقا، إيش؟ طلقها طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا. فهنا نقول إما أنه زيد يقدم قبل تمام شهر، وإما يقدم إيش؟ بعد تمامه. شو الحكم إذا قدم قبل تمام الشهر؟ ها؟ لا يقع. لا يقع. طيب ما الحكم أنه لو قدم بعد تمامه؟ ها؟ كيف يعني قبل تمامه؟ كيف قبل تمام الشهر؟ هو قال في واحد محرم هذا، قبل تمام الشهر هنا كم يعني؟ ها؟ 20 محرم. 20 محرم. طيب بعد تمامه كم التاريخ؟ كيف بعد تمام محرم؟ ها؟ 5 صفر قل. زين؟ 5 صفر. إذا قدم قبل تمام الشهر الذي هو 20 محرم فهذا طالق قبل قدومه بشهر، فهذا لا يقع لأنه طلاق في الماضي، صح ولا لا؟ خلاص ما في مشكلة. طيب لو كان بعد تمامه قدم في 5 صفر فهذا سيكون إيش؟ يقع ولا لا؟ لأنه لما قدم في 5 صفر يعني الطلاق وقع في كم؟ قبل قدومه بشهر كم يعني؟ يعني 5 محرم، يعني 5 محرم. فنقول الحكم أنه إيش؟ الحكم أنه يقع. الحكم أنه يقع. واضح هذا؟ إذن إذا قدم بعد تمام الشهر اللي هو 5 صفر مثلا فنقول الحكم أنه يقع. لماذا يقع؟ لأنه هي طارق قبل قدومه بشهر، أي في 5 محرم، أي في 5 محرم. قد تكون زوجته لما قال لها هذا الكلام طالق قبل قدوم زيد بشهر وكذا، طبعا ليس فقط قدوم زيد، أي شيء معلق قبل قدوم زيد، قبل قبولي في الماجستير، قبل نزول الغيث، أي شيء، أي شيء لا يدرى ما وقته. فالحكم أنه يقع إذا كان كذلك. لماذا وقع؟ وقع لأنه طلاق في المستقبل صار، لأنه هو تكلم في 1 محرم والطلاق وقع في كم؟ في 5 محرم. السؤال ماذا لو أنها بعدما قال لها ذلك هي طاب خاطرها منه، قالت شوف إذا كنت تنوي أن تطلقني بالثلاث إذا قدم زيد أنا أختصر عليك الطريق من الآن، خذ هذه 5000 ريال وفارقني. هذا ما هو، ماذا يسمى هذا؟ خلع، صح؟ هذا يسمى إيش؟ خلع. فلما صار يوم 2 مثلا محرم، انتبه جيد، انتبه جيدا، لما صار يوم 2 محرم خلعته، خلعته، وزيد قدم في 5 صفر، زيد قدم في 5 صفر، ماذا سيكون؟ هل سيقع الطلاق؟ هو سيقع قبل قدومه بشهر، 5 محرم، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع. لماذا لا يقع؟ ها؟ لأنها قد بانت منه، لأن قد بان. الله يفتح عليكم. فنكتب هنا نقول إلا إن كانت خارج عصمته في ذلك الوقت، إلا أن كانت خارج عصمته في ذلك الوقت. فالحكم أنه إيش؟ فالحكم أنه لا يقع. الحكم أنه لا يقع. قد يقول لنا محمد نافع، قد يقول فيه إشكال أنا عندي في المسألة هذه، أنتم قلتم هذا صاحب الطلاق الرجعي ترجع إليه بوطئها، صح ولا لا؟ خلاص ترجع إليه وانتهينا من الموضوع. إن كانت زوجة فقد وطئها، وإن كانت قد طلقت فهي الطلقة الأولى وقد راجعها بالوطئ وانتهينا. السؤال ما هو؟ أيوة، لو كانت بائنا فما الحكم منذ أن قال هذا الكلام إلى هذا الوقت؟ نقول إذا كانت بائن نقول يحرم عليه وطئها، يحرم عليه، يحرم عليه وطئها. لماذا يحرم عليه وطئها؟ ها؟ احتياطا، احتياطا. ما ندري إيش يكون، هل يقدم هذا الإنسان ولا ما يقدم إلى آخره. هل هذه المسألة من أصول مسائل الطلاق؟ لا، ليست من أصول مسائل الطلاق، لكنها ذكرت هنا فنحن نحتاج أن نشرحها لأنها مذكورة بين يديكم، حتى لا نتجاوز شيئا لا نشرحه، وإلا هي ليست من أصول المسائل الكبار. يعني تدريب عقلي. يعني قال: وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. لاحظ قال أنت طالق إيش؟ ثلاثا. هذا قيد يكون طلاق بائن. ها، ومتى قال هذا لها؟ كما قلنا هنا في واحد محرم، فاكتب عندك التاريخ واحد محرم حتى تكون يكون مثال جيد. قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، لم تسقط نفقتها بالتعليق. يقول كونه علقها هكذا لا تسقط نفقتها بذلك، لأن هي إنما حبست لأجله. قال: ولم يجوز وطئها من حين عقد الصفة أو من حين عقد الصفة إلى موته. هو الذي شق على نفسه. لماذا؟ قال: لأن كل شهر يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، فهذا مشكل، فيحتاج أن يعجل لها طلقة يتخلص منها بها. قال: جزم به بعض الأصحاب، منهم صاحب الإقناع والغاية جزموا بذلك. قال: فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر، يعني متى؟ 20 محرم مثلا، أو معه، يعني مع مضي الشهر بالضبط، مع مضي الشهر بالضبط، يعني في اليوم الأخير منه تماما. قال: لم تطلق، كقوله أنت طالق أمسي. ما الرابط بين هذه وبين قوله أنت طالق أمسي؟ بسرعة. ها، كلاهما طلاق في الماضي. طيب، قال: وإن قدم بعد تمام شهر، وعفوا، وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه. بعد شهر يعني بعد تمام ماذا؟ الشهر اللي قلنا محرم، بعد تمام محرم، وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه، يقع أي تبين وقوعه. انتبهوا للكلام هذا، ترى هذا كلام دقيق. الزاد ماذا يقول؟ إيش؟ يقع. إيش قال الروض؟ تبين وقوعه. لماذا يقول هكذا؟ يقول لك هو لم يقع الآن، لما يقدم في 5 صفر هو لم يقع الآن، تبين لنا أنه قد وقع من 5 محرم، لأنه هذا قبله بشهر. قال: تبين وقوع لوجود الصفة. قال: فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. يقول: إن كان وطئ فيه في هذا الوقت فهو محرم. قال: فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، تكتب عندها 2 محرم، 2 محرم، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، شهر ويومين، كيف يعني؟ يوم كم يصير؟ تمام شهر محرم والزيادة انتهى بعده يومان، يعني 3 صفر، يعني 3 صفر بعد شهر ويومين مثلا. قال: صح الخلع، لأنها كانت زوجة حينه. متى كانت زوجة حينه؟ في تاريخ كم؟ 2 محرم، 2 محرم، أحسنت يا أحمد. قال: وبطل الطلاق المعلق، بطل الطلاق المعلق، لأنها وقت وقوعه بائن. وقت وقوعه، ما وقت وقوعه؟ 3 محرم. هو إذا كان قدم في يوم 3 صفر فهو وقت الوقوع 3 محرم. قال: لأنها وقت وقوعه بائن. ما الذي جعلها بائن؟ الخلع، أحسنتم ما شاء الله، إذن بسبب الخلع. قال: فلا يلحقها. ما الذي لا يلحقها؟ الطلاق. قال: وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة. اكتب أي بعد التعليق وقبل الخلع، أي أي بعد التعليق وقبل الخلع. قال وعكسهما بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا. إذا كان الطلاق بائنا هذه المسألة هذا قيده أن يكون الطلاق إيش بائنا. لماذا؟ يقول لأن الخلع لم يصادف عصمة. يقول لماذا هو يقول إذا كان الطلاق بائنا؟ يقول إذا كان الطلاق بائنا يعني إيش معنى الكلام هذا؟ الخلع قلنا وقع في تاريخ كم؟ اثنين محرم صح؟ طيب وقدم زيد قبل لا قبل اثنين محرم بعد تمام محرم مباشرة في يوم واحد بعد تمام محرم في يوم واحد صفر في يوم واحد صفر قدم زيد فكم ستطلق؟ تطلق متى؟ هو قدم في واحد صفر فسوف تطلق قبل ذلك بشهر يعني كم؟ واحد محرم. والخلع متى كان قلتم؟ اثنين محرم. إذن أيهما الذي سبق الطلاق ولا الخلع؟ الطلاق. يقول خلاص الطلاق إذا كان بائن الخلع ما يأتي على شيء صحيح لأنها بانت بذلك. ولو سألنا أبو ذر قال هل قول الشيخ إذا كان الطلاق بائنا مقصود هنا بمعنى أنها لو كانت طلقة رجعية فإنه يلحقها الخلع لأنها رجعية مثل الزوجة هل هذا مقصود هذا قيد؟ نقول نعم أكيد مقصود هذا أكيد مقصود لأنه إذا هو هذا يقول لأن الخلع لم يصادف عصمة. الخلع لا يصادف عصمة لأنها بانت بالطلقة الثالثة لكن لو كانت طلقة واحدة كانت موجودة. على كل حال أنا شجرت لك المسألة هنا وسأعيد تشجيرها لك في العروض شجرتها أرسلها لك إن شاء الله ولعلي أيضا أذكر لك أمثلة توضح لك ما مناسبة هذه المسألة. مناسبة أنها تحتمل الماضي والمستقبل وأما المسألة التي بعدها طالق قبل موته فهذه قرأناها قبل قليل وعرفنا أنها لا تتنزل على الماضي بحال والله أعلم.